تحول جميلة ما شاء الله. شكرا، زيادة درجة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. توقفنا في باب زكاة النقدين عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويباح للزكر من الفضة الخاتم إلى آخره. كنا قد قدمنا الكلام على مقدمات هذا الباب، باب زكاة النقدين. ذكرنا نصاب الذهب، نصاب الفضة وما يقابلهما بالجرام، وذكرنا أيضا أن الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، كما أن العروض تضم إليهما. وكان من آخر المسائل التي تكلمنا عليها الأوراق النقدية، وقلنا إن نصابها على المفتى به اليوم هو أدنى النصابين، وهو المناسب يعني لما يشبهها من مسائل مذكورة في كتب الفقه، خصوصا في المذهب. وذكرنا أيضا أنها تضم إلى الذهب والفضة وتضم إلى عروض التجارة. وبقيت مسألة مهمة تتعلق بزكاة الأوراق النقدية، ألا وهي زكاة الرواتب. زكاة الرواتب اليوم أغلب الناس يعني يكونون يعملون إما في جهة في الحكومة أو في جهات خاصة كالشركات ومؤسسات وكذا، فكيف تزكى الرواتب؟ العلماء المعاصرون اليوم يفتون بأن الإنسان يحدد له يوما في السنة، فينظر ما الذي عنده من مال في الحساب، حساب البنك، فيزكيه. فهذا يكون بالنسبة لما تم عليه الحول من المال الذي بيده، يكون تم عليه الحول فوجبت زكاته. وبالنسبة لما لم يتم حوله، يعني بالمال الذي استلمه قريبا، مثل لو كان هو يزكي في رمضان، فالمال الذي استلمه راتب رمضان العام الماضي الآن تم عليه سنة، يزكي ما في إشكال. طيب راتب الشهر الذي قبل رمضان وهو شعبان، هذا لم يتم عليه حول بعد، فالآن كيف يزكي ما هو موجود منه؟ يقولون هو تعجيل للزكاة، هو تعجيل للزكاة في الشيء الذي لم يتم له حول. وهذا أسهل، هذا أسهل للناس. وكل هذا مفترض في الشخص الذي يبقى عنده في زكاة في حسابه نصاب، الشخص الذي يبقى عنده في حسابه نصاب. أما الشخص الذي لا يبقى عنده في حسابه نصاب أصلا، بأن يكون مثلا كما هو حاصل في طلاب الجامعة مثلا، وكثير من أصحاب الوظائف، تجد أنه في أول الشهر هو شبه ثري، تجد أنه يتحرك في المطاعم والأسواق وكل شيء، في منتصف الشهر متوسط ويسأل عن الأسعار بدقة ويقارن، في آخر الشهر تجد أنه لا يتحرك أصلا كثيرا، لأن الحساب يكون قد انتهى ما فيه. فهذا الذي ينقص على النصاب، ينقص على النصاب ما بيده أثناء الحول، فهذا لا زكاة عليه، مثل الشخص الذي دائما في آخر الشهر يكون لا يبقى في حساب إلا مثلا أقل من 1000 ريال. هذا أقل من 1000 ريال في سعر الفضة هذه الأيام، خلاص يكون أدنى من النصاب، فلا زكاة عليه. وهكذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. ما علاقتنا الآن بما يباح للذكر من الفضة؟ وسوف يذكر الآن ما يباح للذكر من الفضة ومن الذهب، ثم ما يباح للمرأة منهما. ما علاقة ذلك بالزكاة؟ نحن ندرس أحكام الزكاة. علاقته أنه هو في هذا الباب يتكلم ابتداء عن أحكام الذهب والفضة، وقدم لك الكلام على نصاب الذهب والفضة وما يتعلق بضمهما وما إلى ذلك، فيقول بهذه المناسبة أنا أذكر لك ما يباح للرجل من الذهب، للذكر من الذهب وكذلك من الفضة، وكذلك بالنسبة للمرأة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه سوف يأتي بعد قليل حكم زكاة الذهب والفضة الذين يستعملهما الرجل أو تستعملهما المرأة، هل فيهما زكاة أو لا؟ وهذا مبني على يعني من ضابطه أن يكون مباحا، فهو مبني على هذه المسألة التي يقدمها. طيب، يقول يباح للذكر من الفضة الخاتم، هذا باتفاق أهل العلم أنه يباح للذكر من الفضة الخاتم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه، والورق هو الفضة أو هي الفضة. قال والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، الفص الذي يكون في أعلى الخاتم، يقول الأفضل جعله مما يلي كفه، أي من الداخل من بطن الكف، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن بعض الصحابة جعله مما يلي ظهر الكف كما يفعله أكثر الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم، هذا جاء عن بعض الصحابة مثل ابن عباس رضي الله عنهما. قال وله جعل فصه منه ومن غيره، منه بأن كان مثلا الخاتم من فضة فيجعل الفص من فضة، وله أن يجعله من غيره، يجعله من ياقوت أو من زمرد أو من عقيق أو غير ذلك. وبعض العلماء يوسعون في الفص حتى أنهم يقولون لو كان فيه يسير من الذهب فلا بأس، هذه طريقة لبعض الحنابلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال والأولى جعله في يساره، والأولى جعله في يساره، اكتب في يساره يعني في يده اليسرى، اكتب بعدها وفي خنصرها أفضل، في خنصرها أفضل. فالأولى، الأولى يعني بمعنى المستحب، كذلك قوله قبلها الأفضل يعني المستحب. الأولى جعله في يساره، فبالنسبة لليد الأفضل السنة أن يجعل في إيش؟ في اليسار، في اليسار، لأن اليمين يستعملها الإنسان ويكون عرضة للإهانة أو ما إلى ذلك. هذا الآن الرتبة الأولى، في اليد يجعل في اليسار. طيب في اليسار في أيها أفضل؟ قال قلت لك إن الأفضل أن يجعل في الخنصر الذي هو هذا الإصبع الصغير، وهذا ذكره صاحب الإقناع. قال ويكره بسبابة وسطى، يعني يكره أن يجعل الاختتام أو التختم بالسبابة الوسطى، هذين يكره فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن ذلك. طيب الآن المستحب يجعل في إيش؟ في الخنصر، يكره في السبابة والوسطى، وش بقي عندنا؟ بقي عندنا هذان، البنصر والإبهام، البنصر والإبهام. فما دام قالوا إن هذا مستحب وقالوا إن هذين مكروه، بقي هذا وهذا، سكتوا عنهما، فالأصل أنهما على الإباحة، فالأصل على أنهما على الإباحة. قال ويكره أن يكتب عليه ذكر الله تعالى قرآن أو غيره، هذا مكروه. لماذا؟ لأنه قد يكون عرضة لإهانته، لأنه قد يكون عرضة لإهانته. قال ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لو اتخذ يعني الرجل لنفسه عدة خواتيم أكثر من خاتم، قال لم تسقط الزكاة بالكسر الطاء خلاف اللي معي شكر عندك، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، فيما خرج عن العادة. مفهومه أن الآن يقول ولو اتخذ نفسي عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، اكتب بعدها إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا. قال إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. تفضل. قال إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، أحفظك الله يا شيخ، استودعك الله. إذن لو اتخذ نفسي عدة خواتيم، قال لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني الزائد عن العادة. العادة مثلا أنه أن الناس هنا في قطر من أقطار يتخذون خواتيم للعادة، يتخذ مثلا خاتمين مثلا وخواتيم يعني في أيام العادية، وخواتيم مثلا لوقت الجمعة مثلا والأعياد، خلاص يكون مجموع هذا 4 خواتيم مثلا. ما زاد عن ذلك فإنه خارج عن عادة الناس، فهل فيه زكاة الزائد عن العادة؟ الذي على العادة لا زكاة فيه لأنه حلي معد للاستعمال كما سيأتي، لكن الزائد على ذلك، الزائد على ذلك هل فيه زكاة؟ يقول المصنف نعم فيه زكاة، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، مفهومه أنها تسقط فيما كان على المعتاد. واستثنى من أصل المسألة فقال إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، إلا أن يتخذ ذلك يعني الزائد عن العادة لولده أو عبده فلا زكاة فيه، يعني فلا زكاة فيه لأنه يكون معدل للاستعمال. وعلى أي حال هذه المسألة، هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة ستأتي بعد قليل، وهي مسألة زكاة الحلي، وهي مسألة زكاة الحلي. قال رحمه الله تعالى ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. إذن قبيعة السيف ما هي؟ هي ما يجعل على طرف القبضة، فإذا كان هذا هو السيف مثلا فهذه قبضته، في أسفل القبضة يوجد شيء متورب بعض الشيء، هذا يسمى قبيعة السيف، ولعلنا نعرضه بعد قليل. طيب ما الدليل؟ قال قال أنس رضي الله عنه كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. إذن هذا هو الدليل على جواز قبيعة السيف من الفضة للرجل. قال رحمه الله تعالى ويباح له حلية المنطقة، هذا الثالث، ثالث مما يباح للرجل من، ثالث مما يباح للرجل من الفضة حلية المنطقة. ما هي؟ قال وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة، يشد به الوسط يعني حزام في الوسط، هذه يباح، ليس يباح أن يكون هو من الفضة، لا يباح له حليته يعني أن يحلى بالفضة، يعني أن يحلى بالفضة. ما الدليل؟ قال واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة، إذن هذا هو الدليل، فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل الصحابة رضي الله عنهم. طيب قال ونحوه، ونحوه أي نحو ما ذكر، أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن. ما هو الجوشن؟ الجوشن الدرع الذي يتخذه المقاتل، والخوذة يعني وحلية الخوذة، ومثلها وشبيه بها المغفر، كل هذه تلبس على الرأس في الحرب. فهذه الثلاثة الجوشن الخوذة المغفر، هذه يجوز أن تحلى، يجوز أن تلبس محلاة بالفضة، يجوز أن تلبس محلاة بالفضة. ما المعنى الذي يجمعها مع ما سبق؟ هذه الثلاثة المعنى التي، المعنى الذي يجمعها مع ما سبق هو أنها زينة لأسلحة، زينة ل يعني لآلات حرب، زينة لآلات تستعمل في الحرب. فقبيعة السيف آلة تستعمل في الحرب، وكذلك عندنا الجوشن الخوذ المغفر، كل هذه آلات تستعمل في الحرب. قال والخف والراني، الخف معروف، والران هو شيء يلبس تحت الخف، وكذلك مثلهما النعل أيضا نص على ذلك. فهذه الثلاثة، هذه الثلاثة يجوز أن تلبس محلاة بالفضة، يجوز أن تحلى بالفضة. ما الجامع بينها؟ الجامع بينها مع ما تقدم، جامع بينها وبين ما تقدم هي أنها تشترك مع حلية المنطقة، تشترك مع حلية المنطقة، المنطقة بأنها حلية ألبسة، بأنها حلية ألبسة. قال وحمائل سيف. حمائل سيف يعني مثل الحبال التي يربط بها السيف حتى يعلق أو يمسك، فهذه يجوز أن تحل أيضا بالفضة. فهذه تشترك مع ما تقدم من حلية آلات الحرب، حلية آلات الحرب. قال لأن ذلك يساوي المنطقة معنا، فوجب أن يساويها حكما. ما هو الذي يساوي المنطقة معنا؟ الذي أفهمه أنه الذي يساوي المنطقة معنا، إذا قلنا أن المراد آلات الحرب، آلات الحرب، فإن الذي يساوي المنطقة معنا هي الجوشن والخوذة والمغفر وحمائل السيف. قال فوجب أن يساويها حكما. أما إذا قلنا أن المراد، أن المراد أنها جميعا ألبسة، فهذا فعلا هذا معنى يعمها، هذا معنى يعمها. فالجوشن والخوذة، الدرع والخوذة والمغفر، هذه أشياء كلها يجمعها أنها آلات يعني مستعملة في الحرب، وهي كذلك ألبسة، وهي كذلك ألبسة. فالجميع يجوز أن يحلى، جميع هذه الأشياء المذكورة يجوز أن تحلى بالفضة. قال رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، قد ذكرت لك سابقا أنك إذا أردت أن تتقن الوفيات فإذا مر بك أي علم فاكتب تاريخ وفاته فوقه. فكم وفاة الشيخ تقي الدين؟ كم وفاته حتى ما ننسى نكتب؟ 728. قال الشيخ تقي الدين وتركاش النشاب. تركاش النشاب يعني جعبة الكنانة التي تجعل فيها السهام. أحسنت يا سيسي. الجعبة، جعبة الكنانة التي تجعل فيها السهام، والكلاليب، كلاليب يعني شيم من حديد رأسها، رأسها حاد تربط بها العمائم ونحوها. لعل منها الكلوب الذي يستخدم الآن، تجده عند المحلات في الميقات كثيرا، استعمله بعض الناس في الربط بين جهتين من اللباس، في مثل الرداء مثلا والإزار، وهذا يأتيكم الإشارة إليه في المناسك في أحكام المحظورات. قال لأنه يسير تابع، لأنه يسير تابع أي لأن ما ذكر من هذه الأشياء يسيرة، يسيرة بالنسبة لما كان معها من البقية، وتابعة، تابعة لغيرها لا مستقلة. وهذا النقل الذي نقله عن الشيخ تقي الدين، قال قال الشيخ تقي الدين كذا وتركاش النشاب والكلاليب، هذه الأشياء جزم بها صاحب الإقناع، جزم بها صاحب الإقناع أنها كذلك، أنها كذلك، كعادته في الأخذ من شيخ الإسلام والتضمين في متنه. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال ولا يباح غير ذلك، ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب التي تجعل على الدواب وغيرها، ولباس الخيل كاللجم. فهذه أشياء، هذه أشياء هي من قبيل الحلية التي تكون للدابة أو لما يجعل على الدابة، وليست من الحلية التي تكون لألبسة الرجال، فلا تباح. قال ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواه التي يجعل فيها الحبر، والمقلمة التي تجعل فيها الأقلام، والكمران التي يحفظ فيها النقود، والمشط معروف التي يصف به الشعر، والمكحلة التي يجعل فيها الكحل، والميل الذي يكتحل به، والمرآة التي ينظر بها، والقنديل الذي يضاء به. فهذه الأشياء كلها، كلها لا يباح اتخاذها من الفضة ولا تحليتها بالفضة، لا يباح اتخاذها من الفضة ولا تحليتها بالفضة. لماذا؟ لأنها آلات لا ألبسة، مهم هذا لأنها آلات لا ألبسة. وتقدم لك سابقا في باب الآنية إذا كنت تذكر كل أناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى إلى آخره. فاربط هذا الموضع بما تقدم لك من ذلك الموضع، فهنا أنت عرفت أنه يباح استعمال الفضة فيما نص عليه من الأسلحة ومن الألبسة زينة. إذا ربطت بين هذا الموضوع وما تقدم هناك تجد أنه نص هنالك على أنه لا يباح اتخاذها في الآنية، هناك ذكروا المكفت والمطعم وهذه الأشياء والمموة، ولا يباح اتخاذها أيضا استعمالها في الآلات وهنا نص على أشياء شبيهة منها، فهذه آلات ومثلها الآنية كما تقدم لك هنالك. طيب، صار الخلاصة يا شباب أنه الذي يباح للذكر من الفضة الخاتم، قبيعة السيف، حلية المنطقة، ما يلحق بحلية المنطقة مما وما تقدم مما نص عليه المصنف. وبه تعلم أن الأصل في الفضة المنع للرجال، أن الأصل للفضة بالنسبة للرجال هو المنع، أي أنه لا يجوز أن يستعملوها ولا أن يتخذوها. هذا هو المذهب، وثم طريقة لبعض العلماء كذا من الحنابلة وغيرهم أنهم يوسعون ما هو أوسع من هذا في الفضة، فلا يحدونها بهذه بل يوسعون في الأمر أكثر. قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف، تقدمت الإشارة إلى قبيعة السيف أنها جائزة من الفضة، وهي جائزة أيضا من الذهب. قال: لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب. سبائك من الذهب هي القطع المذابة من الذهب. قال: وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب. مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. إذن ما الدليل على إباحة القبيعة السيف من الذهب؟ الدليل هو أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا في سيوفهم شيئا من الذهب، كيف نقلوا هذا إلى القبيعة؟ كيف خصوه بالقبيعة؟ الظاهر والله أعلم أنهم خصوه بالقبيعة لما ورد من الآثار الأخرى التي فيها ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها شيء من ذهب وأنها كانت من فضة، فكأنهم حملوا ذلك على القبيعة، وهذا يحتاج إلى تأمل الحقيقة، هذا بحاجة إلى تأمل، لأنه كما ترى في سبائك من ذهب ما في تصريح أنها كانت في القبيعة نفسها، والمسمار يحتمل أنه كان ليس في ليس محل القبيعة، فهذا بحاجة إلى شيء من التأمل. قال: ذكرهما أحمد وقيدها باليسير. من الذي قيدها باليسير؟ من هو؟ أحمد. أحمد قيدها باليسير، يعني قيد القبيعة من الذهب باليسير بخلاف القبيعة من الفضة التي تقدمت. قال: مع أنه ذكر، يبدو لي أن المناسب هنا ليست أنه ذكر، مع أنه ذكر والله أعلم، احتاج إلى مراجعة، لكن الظاهر والله أعلم أنه ذكر، لأن الذي نص عليه صاحب الإقناع شيخ موسى الحجاوي أنه ذكر أن الذي ذكر هذا هو ابن عقيل من أئمة الحنابلة. طيب، مع أنه ذكر أو ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، 8 مثاقيل، مراده أن هذا ليس بيسير، ثمانية مثاقيل قريب من نصف نصاب الذهب، فليس بيسير، لأن نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهبي 20 مثقالا، فثمانية مثاقيل أقل من نصف النصاب بقليل، فهذا لا يعتبر يسيرا. مراده بقوله مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، يعني أن هذا ليس بيسير. هذا لو أردنا أن نجعله بالجرام يا شباب، لو أردنا أن نجعله بالجرام لوجدنا أنه يساوي تقريبا 34 جرام. طيب ما الجواب على هذا؟ لأن الإمام أحمد يقول قيدها باليسير، ما الجواب على أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ما يشبه أنه ليس بيسير؟ قال أجابه، ذكر الاحتمال فأجاب، قال فيحتمل أو فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، يعني حملها على هذا، إذا كانت ذهب وفضة صار الفضة الذهب لن يكون كثيرا حال إذن. قال وقد رواه الترمذي كذلك، انظر عندك في الأسفل، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، يعني الذي عند الترمذي أن السيف كان فيه ذهب وفضة. وعلى أي حال معتمد المذهب فيما أفهمه أنهم لا يقيدونها باليسير، بل يقولون قبيعة السيف جائزة من الذهب، وقبيعة السيف جائزة أيضا من الفضة كما تقدم. طيب، وهذا هذا كل هذا الكلام من قوله وقيدها باليسير إلى قوله وقد رواه الترمذي كذلك، كل هذا لم يذكره أكثر الأصحاب، وإنما ذكره صاحب المبدع. طيب، قال وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، هذا الثاني مما يجوز للذكر من الذهب، ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، ما نحو الأنف؟ قال كرباط أسنان، كرباط أسنان يعني اضطربت الأسنان فيجعل فيها رباط من ذهب، وكذلك سن، سن من الذهب. ما الدليل على أنه يجوز أن يتخذ من الذهب بالنسبة للذكر؟ قال لأن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، يوم الكلاب هذا يوم من أيام القتال عند أهل الجاهلية، عند أهل الجاهلية كان بين ملوك كندة وبني تميم. قال فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، أنتن عليه صار له رائحة وفساد. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. لماذا؟ لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لما أنتن عليه أنفه من الفضة؟ لأن الأنف من الفضة يسرع عليه الفساد ينتن، أما الذهب فإنه لا يصدأ، فإنه لا يصدأ ولا يتأثر ولا يفسد. طيب أرجو أن تنتبه لشيء، المصنف قال وما دعت إليه ضرورة، ثم مثل بالأنف ومثل برباط الأسنان، وقلنا لك أيضا مثلهما السن. سؤال، اليوم يمكن أن يتخذ بالنسبة مثلا من كسر سنه، يمكن أن يتخذ سنا من غير الذهب ولا ينتن عليه، يبقى ولا يفسد، فهل نقول يباح له أن يتخذه من الذهب أو لا باعتبار أنه لا ضرورة حالئذ؟ شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكذلك جمع من العلماء المعاصرين مثل الحنابلة مثل الشيخ الكعيمي مثلا يقولون إنه لا يباح له من الذهب حالئذ. لماذا؟ على أصل المسألة، أصل المسألة هو ما دعت إليه ضرورة، مفهومه أن ما لا تدعو إليه ضرورة فإنه لا يباح، فإنه لا يباح سواء كان أنفا سنا غير ذلك فإنه لا يباح. وقديما هم كان عندهم الذهب والفضة بدلان يعني، أما اليوم فلو جعل سنا من غير الذهب والفضة يكون أجمل، ويعني يجعل له نفس لون الأسنان وكل شيء، ولا يكون ثم وقوع في الشبهة أو المحظور، والله أعلم. قال وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. فالدليل الأول فيه إيش؟ ذكر اتخاذ الأنف من الذهب، والدليل الثاني هذا فيه شد الأسنان بالذهب، والسن الذي ذكرته لك قبل قليل مقيسا عليهما. وهؤلاء الذين ذكرهم الذي يبدو لي والله أعلم أنهم من التابعين، إلا أن يكون المراد بأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى تأمل في يعني ما نوع هذا الدليل، نحتاج إلى تأمل في نوع هذا الدليل، لأنه عندنا احتجاج بفعل الصحابة هذا معروف، وتعرفوا الحنابلة لهم توسع في قبول فعل الصحابي وقوله، لكن فعل التابعين يأتون به كشواهد مثلا. ولعل في المسألة كلام عند أهل الأصول أنا لا أعرفه، يحتمل فليراجع. قال رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة. الآن انتهى من الكلام على إيش؟ على ما يباح للرجل من الذهب، ما هو؟ قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة، ما سوى ذلك فإنه لا يباح، للرجل. فما يباح للرجل من الذهب أضيق مما يباح للرجل من الفضة، وهذا تقريبا يبدو أنه محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما خلافهم في تفاصيل ما يباح له من الذهب، تفاصيل ما يباح له من الفضة. قال رحمه الله تعالى: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. هذا القيد، هذا المباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. خرج عن ذلك ما لم تجري عادتهن بلبسه، فإنه لا يباح بل يحرم، ولذلك اختلف بعض العلماء في الأعصار السابقة، اختلفوا في مثلا الخف للمرأة هل يباح أو لا يباح، لأنه هل عادتهن يلبسن خفا من ذهب أو لا يلبسن، فيكون في اضطراب. ولاحظ نحن نتكلم عن إيش؟ عن اللبس، ليس عن الاتخاذ ولا الاستعمال ولا أن يجعل آنية، فهذه أشياء محرمة وقد تقدم لك الكلام عليها في باب الآنية. إذن ما جرت عادتهن بلبسه مفهومه أن ما لم تجر عادتهن بلبسه فإنه لا يجوز لهن أن يستعملنه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولو كثر، ولو إشارة للخلاف، لأن من العلماء مثل ابن حامد من أصحابنا مثلا من يحد ما يجوز للمرأة من الذهب بوزن، فيقول يباح لها ما لم يبلغ 1000 مثقال مثلا، أما المذهب فإنه يباح لها مطلقا، ولأجل هذا قال ولو كثر. قال: كالطوقي، الطوق يجعل على العنق، والخلخال، هذا يجعل في الساق، والسوار هذا يجعل في اليد، والقرط هذا يجعل في الأذن، وما في المخانق، ما في المخانق هنا ده محل الخنق، يعني عند محل الخنق قريب من الحلقة أو تحت الحلقة، والمقالد، هذه قلائد من الحلي تجعل في عنق المرأة، والتاج يجعل على الرأس، وما أشبه ذلك مما تلبسه النساء. قال قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. قال: ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. يباح لهما، الآن انتهى مما يباح للمرأة وهذا واضح، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. طيب، وانتهى سابقا من الكلام على ما يباح للرجل، بقي ما يباح لهما جميعا. قال: ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، نحوه مثل اللؤلؤ والياقوت، فهذا يباح لهما تحل به. قال: وكره تختمهما بحديد، وصفر ونحاس. صفر هو نوع من النحاس، ورصاص، فهذه الأشياء الأربعة يكره التختم بها، وهذا نص عليه الإمام أحمد، ونقل عنه أنه قال: أكره خاتم، الحديد لأنه حلية أهل النار، فليس في الكراهة فيما يظهر شيء مرفوع أو منسوب للصحابة رضي الله عنهم، لا، وإنما هو نص عن الإمام أحمد. وصفر نحاس ورصاص. طيب لماذا إذن نص ما دام الحديد واضح حلية أهل النار هذا لو ثبت؟ طيب صفر والنحاس والرصاص لماذا؟ يبدو والله أعلم هو ذكر صاحب المنتهى أنها نصا، أن الجميع نصا منصوص على الإمام أحمد. قد يحتمل والله أعلم أنها بمعنى الحديد أو قريبة من الحديد. طيب إذن عرفنا ما الذي يباح لهما وما الذي يكره لهما أيضا، وهو التختم بهذه الأشياء. بقي شيء يذكره بعضهم مثل صاحب المنتهى أنه يستحب التختم بالعقيق، يستحب التختم بالعقيق. العقيق هو نوع من الأحجار فاخر وكريم، فذكر صاحب المنتهى وصاحب الغاية أنه يستحب التختم به. طيب لاحظ السياق واضح ومرتب جدا، ما يباح للذكر من الفضة، ما يباح له من الذهب، ما يباح للمرأة منهما، ما يباح لهما، ما يكره لهما، وذكرت لك ما يستحب. طيب الآن انتقل إلى المسألة المهمة التي يعني جزء منها مبني على ما قدم لك، فقال ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح. المباح، فإذا سألت قلت طيب ما المباح للرجل للذكر من الذهب والفضة وما المباح للأنثى؟ يقول قدمته لك قبل قليل، هو ما قدم لك. كل هذا الذي ذكر لك مما يباح لهما هذا لا زكاة فيه، المباح. اثنين، القيد الثاني قال المعد للاستعمال أو العارية، هذا هو القيد الثاني. معد للاستعمال يستعمله بنفسه، كالرجل يستعمل الخاتم، وكالمرأة تستعمل يعني ما ذكر خلخال سوار قرط إلى آخره، أو الرجل يستعمل حلية منطقة أو غير ذلك بالنسبة بحسب ما فصل قبل قليل للاستعمال. أو العارية، للعارية يعني أن المرأة اشترت حليا. قلنا لماذا أنت اشتريت هذا الحلي؟ قالت لأني أعرف كثير من النساء حولي فقيرات، فأنا إذا صار عند إحداهن مثلا زواج فإنها تزف بهذا، الذهب، أعيره إياها، تتزين به ثم ترده، أو كذلك الرجل لو أنه كان عنده مثلا حلية منطقة وسيف في قبيعته فضة وما إلى ذلك، فجعل مثلا إذا كان في مناسبة أو شيء من هذا القبيل فإنه يعيرها شخصا يتزين بها ثم يردها في زواجه أو نحو ذلك. زوجكم الله زوجات صالحات، هذه دعوة حتى يعني يكون في نشاط في الدرس. فحال إذن لا زكاة عليهما في ذلك بهذين القيدين، مباح معد الاستعمال والعارية. قال قوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه، وهذا مختلف فيه في رفعه ووقفه، وابن عبد الهادي يرجح الموقوف أنه موقوف على جابر. قال وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنهم، فهو قول خمسة من الصحابة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبقي دليل مهم في هذه المسألة في عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال والعارية، فاكتبه عندك، اكتب ولأنه مال قنية، وما كان كذلك فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه، أشبه مركوب الإنسان وداره، وكتبه أيضا وجواله، هذا مهم التمثيل بهذه الأشياء حتى تكون المسألة قريبة. الآن لو كان مثلا سيسي مثلا عنده سيسي موجود ها، لو كان الأخ سيسي حامد مثلا عنده سيارة قيمتها تساوي 500,000 ريال وبقيت عنده 3 سنوات، هل عليه فيها زكاة؟ لا زكاة عليه. لو كان عبد الله الأهدل عنده مثلا دار قيمتها 1,000,000 ريال، فهل عليه فيها زكاة؟ لا زكاة عليه. لو كان بيده جوال قيمته 3,000 ريال، هل عليه فيها زكاة؟ لا زكاة عليه. لو كان عنده مثلا كتب أو مخطوطات يستعملها تساوي مثلا 100,000 ريال، فهل عليه فيها زكاة؟ لا زكاة عليه. فكذلك هذه. وهذه المسألة على أي حال مسألة زكاة الحلي المعد للاستعمال، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فالحنابلة والجمهور يقولون لا زكاة فيه، يقولون لا زكاة فيه، والحنفية وبعض أهل الحديث يقولون فيه الزكاة، يقولون فيه الزكاة. والأحاديث الواردة سواء التي الأحاديث المرفوعة الواردة التي توجب الزكاة فيه أو تسقط الزكاة فيه ليس منها شيء يعني يذعن له تماما، وإنما هي يعني ليست قوية في جملتها، ليست قوية، وإنما يعني المعتمد عليه من ذلك شيئان. الأول الأصل في زكاة أمثال هذه وأنه لا زكاة فيها، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني ما ورد عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذلك. طيب قال حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن، يعني لو رجل ثري اشترى ذهبا حليا، قلنا لماذا تشتري هذا؟ ليس عندك زوجة، اعزب أنت. قال والله أنا قد أنعم الله علي بالمال وعندي قريبات وكذا، فأنا اشتري هذا الذهب حتى أساعدهن في وقت الزواجات وما إلى ذلك، يأخذنه يتزين به ثم يرددنه إلي، فهذا لا زكاة عليه. اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن، أو بالعكس بأن اتخذت امرأة حلي رجال، خواتيم رجال من فضة مثلا، مناطق أو شيء من هذا القبيل، فإنه لا زكاة عليها في ذلك. قال إن لم يكن فرارا، يعني إن لم يكن اتخاذ الرجل لهذا الحلي فرارا من الزكاة، ومفهومه أنه إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة فإن الزكاة لا تسقط عنه. فلو كان بيده مثلا 100,000 ريال فقال لو تركتها بيدي فإني لابد أن أزكيها إذا تم الحول، فعرف أنه لا زكاة في الحلي في قول الجمهور، فذهب اشترى حلي وقال أنا أجعل عندي وأعيره للنساء، لوجه الله قال لا، وإنما حتى تسقط عني الزكاة، نقول الزكاة لا تسقط عنك. وهذه ترون هذا التعليل يمر كثيرا في كتاب الزكاة، وهو أنه يعامل بنقيض قصده، من أراد أن يفر من الزكاة فإنه يعامل بنقيض قصده. طيب قال رحمه الله تعالى وإن أعد الحلي للكراء يعني للإجارة، اشترى ذهبا أو اشترت ذهبا، لماذا تشترين هذا الذهب؟ تريدين تستعملينه؟ وقالت لا، وإنما أنا أريد أن أؤجره للنساء، أعرف أغلبهن لا يستطعن أن يشترينه، فأنا بدلا أن تشتريه ب50,000 أنا أؤجره إياها الليلة ب1,000 ريال مثلا، فهذا فيه الزكاة. قال أو النفقة، يعني اشترت ذهبا أو اشترى ذهبا حليا فأبقاه عنده وأبقته عندها. طيب لماذا؟ قال والله أنا كل ما احتجت فإني أخذ وأبيع منه وأنفق على أولادي، فهل علي فيه زكاة؟ نقول علي فيه زكاة. لماذا؟ لأنه حيث بلغ نصابا، لأنه مثل الأوراق النقدية، مثل الذهب الخالص والفضة الخالصة التي ليست حلية. قال أو كان محرما، يعني أو كان الحلي محرما. ما مثاله؟ مثاله قال كسرج ولجام تقدمت قبل قليل أنها محرمة، محرمة، وآنية تقدم قبل قليل أنها محرمة والبسط سابقا في الطهارة، وكذلك مثل مثلا خاتم الذهب للرجل مثلا، أو ما خرج عن العادة بالنسبة للنساء. قال ففيه الزكاة، ففيه الزكاة، يعني كل هذا الذي ذكر قبل قليل فيه الزكاة، ثلاثة أشياء: ما أعد للكراء، ما أعد للنفقة، ما كان محرما. قال إن بلغ نصابا وزنا بهذا القيد، فإذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، هذا شرط عام. قال لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، بصرفه عن جهة النماء، اكتب إلى جهة القنية والاستعمال، إلى جهة القنية والاستعمال. قال فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. إذن الأصل الذي قدمناه في أول الباب أن الذهب والفضة فيهما الزكاة ولا لا زكاة فيهما؟ هاي شباب، الأصل أن فيهما الزكاة، صح؟ خرج عن هذا الأصل ما هو؟ خرج عن هذا الأصل ما أعد للاستعمال، الحلي المعد للاستعمال، ما سوى ذلك فهو باق على الأصل، مثل ما أعد للإجارة، النفقة، كان محرما، هذا كله على الأصل. ثم ما كان محرما ففيه معنى، ففيه معنى، وهو أن هذه الصناعة جعله على شكل سرج أو لجام أو آنية أو نحو ذلك هي صناعة محرمة، هي صناعة محرمة، الصناعة المحرمة كأنها معدومة، كأنها لا شيء، كأنها لا شيء. ومثل ما ذكر المصنف لو كان مثلا أعده للقنية أو الادخار أو فقط اشترى ذهبا وقال أبقي عندي هكذا، فنقول هذا كله فيه الزكاة على الأصل، فقط الذي من الذهب والفضة لا زكاة فيه هو إيش؟ هو الحلي المباح، هو الحلي المباح. يقول ما الفرق بين العيارية والكراء؟ العيارية مجانا، العيارية مجانا، والكراء إجارة بفلوس. طيب قال فإن كان معدا للتجارة، فإن كان ما هو؟ يعني الحلي المباح، يعني الحلي المباح معدا للتجارة. قال وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. انتبه معي، انتبه معي، الآن إذا كان مثلا إنسان عنده ذهب، عنده ذهب، أخذ وين قطعة؟ طيب هل تقبلون المثال بالبنادول؟ طيب لو كان مثلا هذه قطعة ذهب، قطعة ذهب وزنها مثلا 100 جرام، 100 جرام، فهذه بالغة النصاب أو غير بالغة؟ هذه بالغة النصاب، صح ولا لا؟ لأن النصاب 85 جرام، فهو عيار 24 وزنه 100، فهذا بالغ النصاب. فلو كانت قيمتها هكذا 10,000 ريال، فجعلت على شكل معين تلبسه النساء مثل الأقاليد، تعلقه هكذا، تعلقه في السلسال، تعلقه، وصار شكله جميلا. صار بعد ما صار على هذا الشكل الجميل، على هيئة مباحة طبعا لا على رسم محرم، بعد ما صار على هذا الشكل الجميل زادت قيمته، فصار فيه ثمن الوزن وفي ثمن الصناعة أيضا، وهو مثلا صار بدل 10,000 صار ثمنه 12,000. فهل وهو عروض تجارة يعني عند صاحب محل، فهل يعتبر بالوزن، بالوزن ولا يقيمه بحسب القيمة؟ يقول المصنف فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. فإذا بلغ نصابا 85 جرام وزاد على ذلك فإننا نحن نزكيه بحسب قيمته، بحسب قيمته، لأن عروض التجارة كما سيأتينا بعد قليل تقوم بحسب قيمتها في السوق، وهذا قيمته في السوق لم تبقى 10,000 بل ارتفعت إلى 12,000 بسبب هذه الصناعة والتشكيل الجميل الذي جعل على هيئته. قال رحمه الله تعالى: ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، مباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، دقيقة أحيانا يطرب ببالي شيء وأنا أشرح، إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه، يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. فلو كان مباح الصناعة لم يكن للتجارة، عنده مثلا سبائك من الذهب أو شيء من هذا القبيل، طيب، فهذا مباح الصناعة لم يكن للتجارة، لم يكن للتجارة، قال يعتبر في النصاب بوزنه، فإذا بلغ نصابا وزنا ففيه الزكاة، وفي الإخراج، وفي الإخراج بقيمته، بقيمته، مثل ما شرحته لك، مثل ما شرحته لك قبل قليل في المعد للتجارة، في المعد للتجارة. وقول المصنف ومباح الصناعة، مباح الصناعة هكذا قال، مفهومه أن محرم الصناعة ليس كذلك. إيش معنى ليس كذلك؟ يعني لا تعتبر قيمته. مثال: لو كانت قطعة الذهب هذه، انتبه معي، لو كانت قطعة الذهب هذه جعلت على هيئة مثلا حيوان، على هيئة حيوان، تمثال حيوان، فهذا تعتبر من صور ذوات الأرواح، وهي محرمة كما تقدم لك سابقا في شروط الصلاة أظن، نعم. فهذه إيش؟ لما قال يحرم التصوير واستعماله، فهذه الصناعة محرمة، حتى لو كان في السوق عند الناس بدل ما صار بعشرة آلاف صار بعد ما صار على هيئة هذه الصنعة، على هيئة دب مثلا أو كذا، صار بخمسة عشر ألف ريال، فلا عبرة بهذا. لماذا لا عبرة بهذا؟ لأن الصناعة المحرمة كالعدم، كأنها غير موجودة، فنحن نرجعه إلى الأصل. وكذلك لو كان مثلا آنية، لو جعل مثلا فنجال على هيئة فنجال كوب شاهي مثلا من الذهب، فهذا يحرم اتخاذه واستعماله، أليس كذلك؟ فلو كان بهذا الشكل يكون ثمنه أعلى من وزنه، أعلى من لو كان سبيكة مثلا ذهبا خالصا، فنقول لا عبرة بهذه الصنعة، لا عبرة بهذه الصنعة. بهذه المناسبة نشرب شوية شاهي. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويحرم أن يحل مسجد، يحرم أن يحل مسجد، مسجد أو غير مسجد، أو يموه سقف أو حائط بنقد. التمويه تقدم لك معناه في الآنية، وأنه أخف من الطلاء، أخف من الطلاء، يعني مثل الرش الخفيف أو البوية الخفيفة. أو يموه سقف أو حائط بنقد، بنقد يعني ذهب أو فضة، يعني بذهب أو فضة. قال: وتجب إزالته، تجب إزالته. لماذا تجب إزالته؟ لأنه يحرم هذا الفعل، لأن هذا الفعل محرم. قال: وتجب إزالته. وزكاته يجب أن يزكى أيضا بشرطه، بشرطه يعني بأن يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا ويتم حوله إلى آخره. قال: إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، يعني فلا تجب زكاته. استهلك فلم يجتمع منه شيء، يعني جمع منه، استخرج هذا الذي في السقف وكذا، استخرج فلم يجتمع منه شيء، فنقول هذا لا زكاة فيه. أما إذا كان بلغ نصابا وكان قد تم عليه حول، ففيه الزكاة. طيب، توقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.